يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على تعارض القول والفعل. لازلنا في الكلام على دلالة أمعان النبي صلى الله عليه وسلم على المعاني والأحكام، وقد ذكرت أن الفعل هو من السنة والقول من السنة. القول دلالته تحكمها قواعد الدلالات، والفعل تحكمه قواعد أخرى، قواعد الأفعال، حيث أن الاحتمالات في الأقوال غير الاحتمالات في الأفعال، والفعل دلالته محتملة، قد يكون جبليا قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون معلوم الصفة وقد يكون غير معلوم الصفة. وتكلمنا عن هذا بما يعني بالقدر المناسب للكتاب، وإلا فدلالة الأفعال كتبت فيها كتابات مستقلة قديمة وحديثة. فكتب الشيخ أبو شامة كتابا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب الشيخ الأشقر رسالة دكتوراه في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والدكتور محمد العروسي كتب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى كتب في الترك وحده وهو من الأفعال، حسن التفاهم والدرك في أحكام الترك، وكتب بالمسكوت عنه دلالة السكوت، وكتب أيضا في السنة التركية رسائل وكتب. وصلنا في الكلام عند تعارض القول والفعل والقول، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل ما يقتضي خلافه، فهذا الذي يعنونه بتعارض الأقوال والأفعال. وقد كتب في هذه المسألة الإمام خليل ابن كيكلد العلائي كتابة إجمال الأقوال في تعارض الأقوال أو الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال مطبوع، فكتاب صغير لكنه يعني أفرده بالتصنيف وأفرده بالتأليف. فمثلا قوله آه نهى عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما فليستقر كما في مسلم، هذا قول. ثم جاء أن النبي شرب قائما أو شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما هكذا. وشرب قائما هذا مروي أيضا عن علي أن النبي شرب قائما، هذا. ونهى عن البول قائما، وأتى سباطة قوم فبال قائما. وغير ذلك كثير جدا. والفعل كما قلت لكم محتمل. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ناسخ للقول أو القول ناسخ له؟ أو أننا نقدم بلا نظر في التاريخ القول على الفعل باعتبار القول أقوى في الدلالة من الفعل؟ أن العلماء حينما تكلموا في أيهما أقوى في الدلالة القول أو الفعل واختلفوا، فبعضهم قال القول أقوى من الفعل لضبط دلالة القول، دلالة منضبطة. أما الفعل فدلالته احتمالية. والبعض يقدم دلالة الفعل على دلالة القول باعتبار أن الفعل أكثر أثرا في النفس من مجرد القول، كما جاء في حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ولا تكلم أحدا، فاعمل إلى هديك فانحره وإلى رأسك فاحلقها، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعلت. وقد كان أمرهم فلم يأتمر، فلما فعل ذلك قام الناس إلى هديهم فنحروه وإلى رأسهم رؤوسهم فحلقوها حتى كان بعضهم يقطع رقاب بعض من الإسراع. والبعض يقول القول أقوى في الدلالة والفعل أقوى في الهداية في الاقتداء من جهة الاقتداء. هذا هل سنحمله؟ يعني سنقد نرجح القول على الفعل أم نرجح الفعل على القول؟ أما أم أن الفعل سيدل على أن القول إذا كان أمرا فهو ليس للوجوب، يعني أمر أمرا وترك، نهى عن شيء وفعل، هل هذا قرين على أن النهي الكراهة؟ كلها أمور احتمالية. السنة مليئة بالأحاديث والآثار، و يعني وددنا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي ودلالات النواهي على الفساد وعلى غير الفساد، أن يقرأ طلاب العلم بعضا من كتب السنة قراءة أصولية، يعني يستصحب فيها هذه القواعد وهو يقرأ، وخاصة لو كانت قراءته مشفوعة يعني بشرح، اعتنى بهذا الباب أو قصد إلى تبيان هذا الباب، فيكون جانب تطبيقي مهم جدا يمنحكم عشرات الأمثلة في كل باب من الأبواب. هنا قال وإذا تعارض القول الفعل والقول، تعارض هو تماما، وضعنا تعارض القول والفعل تمانعهما بأن يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر أو غير ما يقتضيه الآخر، كأن كل واحد من القول والفعل وقف في عرض طريق الآخر يمنعه من النفاذ، تعارض تمانع، يعني هذا القول يمنع الفعل من دلالته والفعل يمنع القول. قال وإذا تعارض، تعارض هو تقابل الدليلين على وجه لا يمكن الجمع بينهم، وإذا تعارض الفعل والقول أي تخالف الفعل ذاته يتخالف مع القول، لا يعني المقتضى، مقتضى القول يختلف عن مقتضى الفعل، وليس الفعل نفسه يتعارض مع القول نفسه، طبعا هذا مستحيل، لكن تخالف بتخالف مقتضيهما. ودل دليل على تكرر مقتضاه أي مقتضى أي القول، فإن اختص القول به صلى الله عليه وسلم كان قال يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة، هذا على الافتراض، والأصل لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال، وعلى افتراض أنه قال هذا وإن لم يقل، لأن مناقشة المثال ليس من شأن الرجال، وإن القصد بالتمثيل هو تفهيم القاعدة، جعل القاعدة لها صورة في الذهن واضحة، توضيح وتفهيم القاعدة، لكن إذا وقف إنسان عند المثال وأنه لا يفهم القاعدة إلا أو لا يمرر القاعدة إلا إذا جاءه مثال ومثالين وثلاثة، فهذا ليس من شأن الطالب الجاد. السهروردي يتكلم كلاما شديدا في هذا ويقول يعني الوقاف عند المثال لا يقف عند المثال و إلا أهل البلاغ. قال كأن قال يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر في سنة بعد القول أو قبلها، فالمتأخر من الفعل والقول كأن علم، يعني على فرض العلم به ناسخ للمتقدم منهما في حقه، هذا هنا القول في حقه والفعل في حقه، لأن القول قال يجب علي كذا ثم لم يفعل مرة، يقولون القول المتأخر ناسخ للمتقدم في حقه، فإن لم يدل دليل على تكرر ما ذكر في هذا القسم، تكرر القول يعني تكرر مقتضى وقسيميه الآتيين فلا نسخ، لكن في تأخر الفعل لا في تقدمه، يعني فلا نسخ لكن في تأخر الفعل، أي فإن الفعل يكون منسوخا بالقول، لأن الفعل يدل على الجواز فإذا ورد بعد القول المنافي لمقتضاه كان ناسخا. لدلالته على الجواز المستمر، وقال لدلالته في تأخر، لكن في تأخر القول لا في تقدمه، لدلالته لدلالة لكن في تأخر الفعل لا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر. فإن جهل، يعني لم نعرف المتقدم والمتأخر منهما، فإن جهل المتأخر منهما فالوقف عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ، يعني لا يعمل بمقتضى القول ولا بمقتضى الفعل حتى يتبين التاريخ، ونبحث للمسألة عن دليل آخر، إن كان هناك مسألة يعني يستدل عليها بالقول أو بالفعل فنبحث عن دليل آخر. فالوقف عن ترجيح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ في الأصح، لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر، يعني هنا يكون القول في قوة الفعل والفعل في قوة الخبر، لأنه لو كان أحدهما عند القائل بهذا بالوقف، لو كان أحدهما أقوى من الآخر ولو بشيء قليل لقدمه، لأن الترجيح يعتمد التقوية ولو من وجهه. وقيل يرجح القول وعزي إلى الجمهور، لأنه أقوى دلالة من الفعل بوضعه لها. لها لإيه؟ للدلالة، لأن القول موضوع ليدل، القول موضوع ليدل. والفعل إنما يدل بقرينة، لأن له محامل، محامل الفعل كثيرة. فأنا قلت إن محامل القول أيضا موجودة وكثيرة، لكن محامل القول أقل من محامل الفعل. وكذلك لما حينما توجد محامل في القول عندنا في الغالب ظاهر ومحتمل، والحمل يكون على الظاهر، يعني القول يحتمل المجاز لكن الحقيقة هي الظاهر، إذن المجاز لا يزاحم الحقيقة إلا بقرين، لا يستطيع المجاز مع احتماله أن يزاحم. رأيت أسدا، الرجل الشجاع لا هو يؤمن على الأسد الحقيقي ولا يزاحم المجاز الحقيقة إلا إذا كانت هناك قرينة مانعة صارفة. فإن المحمل في القول في الغالب يكون هناك ظاهر ومحتمل، فالإضمار هذا محمل من المحامل، لكن الأصل الاكتفاء، وهكذا النقل أصل البقاء على الوضع. لكن في الفعل المحامل قد تكون متكافئة أو متقاربة، من هنا كانت دلالة الأفعال أكثر في الاحتمالات من دلالة الأقوال. لكن حينما تقول لي القول يحتمل الحقيقة والمجاز، أقول لك ما هو القاعدة أن نحمل على الحقيقة. وهكذا بقية الاحتمالات العشر، بقية الاحتمالات العشر التي ذكرها الرازي ونقلها القرافي وشرحها وكتب فيها في النهاية، هناك احتمال راجح احتمال مرجوح، ولا يكون الاحتمالات متساوية إلا في المجمل كالمشترك. قيل يرجح القول وعثي إلى الجمهور لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها أي للدلالة، والفعل إنما يدود بقرينة لأن له محامي. وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى بيانا بدليل أنه يبين به القول، هذا التعليل فيه نظر وسيذكره. قال أنه أقوى بيانا، هذا يحتاج إلى دليل، هل الفعل أقوى بيانا؟ وأقوى في الحث على الاقتداء، وقد يكون أقوى بيانا في بعض الحالات يعني كصفة الوضوء بدليل أنه يبين به القول. قلنا البيان بالقول أكثر، ولو سلم تساويهما لكان البيان بالقول أقوى دلالة كما مر لوضعه لها، أن القول موضوع ليدل. ولأنه لا يختص بالموجود المحسوس، يعني الفعل يختص بالمحسوس، تأكل، أكل، شرب، نام، فهذا محسوس. أما الفعل فيتناول المحسوس والمعنوي، ولأن دلالته متفق عليها دلالة الأقوال بخلاف الفعل في ذلك، فإن دلالته مختلف فيها، وإن كان الخلاف ضعيف لأن فرق بين ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، لأن بعض أهل العلم قالوا الفعل لا يدل، وقالوا في ذلك كلاما طويلا، قالوا لأنه له محامل كثيرة ولأنه يتأخر وسيكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز، ومع أن هذا الكلام ضعيف إلا أنه في النهاية إذا قارنت بين دلالة القول ودلالة الفعل تجد دلالة القول أقوى لأنها دلالة متفق عليه. إذن حينما اختلف العلماء في دلالة الفعل، هل الفعل دلالة أو لا؟ والجمهور يقولون الفعل دلالة، وقول شاذ يقول الفعل لا يدل. أنت تقول ما قيمة هذا القول الشاذ؟ ما قيمة هذا القول الضعيف؟ لماذا نقرأه ونعرف أصحابه ونبحث عن دليله أو حجته ونرد هذه الحجة؟ وهذا رأيت المختصر المفيد، هذا كل الفعل يدل وانتهى. لو قلنا الفعل يدل وانتهى سنقول القول يدل وانتهى والفعل يدل وانتهى، وكأن الفعل في رتبة إيه؟ في رتبة القول. لكن مثل هذا الخلاف يتعلق، تعلم أن الفعل وإن كانت له دلالة كما يقول الجمهور والقول له دلالة كما يقول الجميع، فإنه عند التعارض تقدم دلالة القول على دلالة الفعل، لأن دلالة القول دلالة اتفاقية. اتفاقية يعني يعني اتفق العلماء على أن القول يدل ولم يتفقوا على أن الفعل يدل، وإن كان الخلاف ضعيفا إلا أن الفعل وهو يدل سيكون أبعد رتبة أو أقل رتبة من القول. وضح هذا؟ كأن الخلاف وإن كان شاذا يضع المعاني في مواضعها، يضع المعاني في مراتبه. فأفادني أفادني الخلاف وإن كان شاذا، لأن الخلاف يورث شبهة، ولأنه أعلمني أن القول يدل وأن الفعل يدل، إلا أن دلالة الفعل متأخرة في الرتبة عن دلالة القول، لأن دلالة القول متفق عليها ودلالة الفعل مختلف فيه. واضح ان هذا الكلام ولا صعب؟ حتى لا يعني الذين يتعجلون في الحكم على تصرف أهل العلم في كتابة العلم، قل ما قيمة هذا إذا كان خلافا شاذا، ما قيمة ذكر هذا الخلاف إذا كان الراجح كذا، لماذا نذكرون؟ يعني هذا يفيد في مثل هذه الجوانب. وربما لا يتضح لك الأمر الآن، يتضح بعد ذلك. قلنا البيان بالقول أكثر، ولو سلم تساويهما لكان البيان بالقول أقوى دلالة كما مر، لأنه موضوع ليدل، ولأنه لا يختص بالموجود المحسوس، أي دلالة القول لا تختص بالموجود المحسوس، بل تكون على المعنويات على المعاني. القول يدل على ما هو محسوس وما هو معنوي، والفعل لا يكون إلا محسوسا، ولأن دلالته متفق عليها بخلاف الفعل في ذلك. قال ولا تعارض، قال فإن جهل فالوقف في الأصح ولا تعارض، يعني لا تعارض في حقنا، لا تعارض في حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول لنا، لأن المفترض أنه قال فرض علي كذا، وإن اختص القول بنا كان قال يجب عليكم صوم عاشوراء في كل سنة، وأفطر هو صلى الله عليه وسلم في سنة بعد القول، في سنة بعد القول أو قبله، فلا تعارض فيه، أي بحقه صلى الله عليه وسلم بين الفعل والقول لعدم تناوله له، لأنه حينما قال يجب عليكم صوم كذا وأفطر هو، كأنه بين أن القول لا يتناوله، فعله بين أن القول لا يتناول. هذا خاص يعني في هذه المسألة سيد، يعني هذا غير المسألة التي أنه هل يدخل الآمر في المأمور به ولا لا، هذه مسألة أخرى، يعني هذه على خصوصيتها، لأنه قال عليكم يعني أنه يجب عليكم، ما لا نتكلم الآن على دلالة الأمر، حتى لو دخل في عمومي كلامي وقال يجب عليكم صوم عاشوراء ثم أفطر، نعم لو دخل خرج بالفعل، خرج تمام، ففعله دل على أن القول لا يتناوله، صلى الله عليه وسلم. وفينا المتأخر منهما بأن علم ناسخ للمتقدم إن دل دليل على تأسينا به في الفعل، أما في حقه فالقول لا تناول، وفي حقنا إن دل على تأسينا به في الفعل دل دليل كان الفعل ناسخا للقول. فإن جهل المتأخر عمل بالقول في الأصح بناء على قول الجمهور إن القول أقوى من الذهن، وقيل بالفعل بناء على القول القائل بأن الفعل أقوى، وقيل الوقف لما مر لتعارضهم. وإنما اختلف التصحيح في المسألتين، يعني هو صحح في المسألة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم قول الوقت، وفي الخاصة بنا رجح العمل، العمل بالقول. فلماذا اختلف التصحيح في المسألتين لحقنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأننا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به، بخلاف ما يتعلق به. لأننا متعبدون فيما يتعلق بنا، تعبدون بماذا؟ بالعلم بالحكم لنعمل به، بخلاف ما يتعلق به إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه في موضوع النبي عليه الصلاة والسلام. هو صلى الله عليه وسلم يعرف المطلوب منه، أما الكلام في حقنا نحن مفتقرون إلى معرفة الحكم في حقنا نحن. فإن لم يدل دليل على تأسينا به في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا. يعني قال: لما يجب عليكم صوم عاشوراء، وأفطر هو في سنته، قام دليل على تأسينا به فيكون الفعل ناسخا للقول، وإن لم يقم دليل على تأسينا به في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا، لأن الفرض هنا أنه لم تقم قرينة على التأسي به. وإن عمنا وعمه القول، قال: يجب علي وعليكم صوم عاشوراء في كل سنة، وأفطر في سنة بعد القول أو قبله، فحكمهما أي القول والفعل والقول كما مر، من أن المتأخر منهما إذا علم ناسخ للمتقدم في حقه، وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل، وإلا فلا تعارض في حقنا. وإن جهل المتأخر فالأصح في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول، أن نقدم القول على الفعل، إلا أن يكون القول العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا، يعني إلا أن القول، إلا أن يكون القول العام ظاهرا فيه، يعني يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه بدلالة الظاهر لا بدلالة النص، ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا. كان قال: يجب على كل مكلف صوم عاشوراء كل سنة، فهذا ظاهر بأن النبي داخل لأنه مكلف كل سنة، وأفطر في سنة بعد القول، لكن هذا أيضا ليس نصا في الدخول، ليس نصا في دخوله، بل هو إيه؟ محتمل، احتمالا مرجوحا طبعا. قال: وأفطر في سنة بعد القول أو قبله، فالفعل مخصص للقول في حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك، ولا نسخ، لأن التخصيص أهون منه لما فيه من إعمال الدليلين بخلاف النسخ. ويقول: التخصيص أهون من النسخ، لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين، لأن التخصيص يخرج حكم، يخرج الخاص من الحكم العام، ويبقى العام في الأفراد المتبقين، فيعمل العام في الأفراد المتبقية بعد التخصيص، ويعمل التخصيص فيما أخرج، فالدليلان يعملان، خلاف النسخ فإنه يزيل الحكم الأول بالكلية. نعم، لو تأخر الفعل عن العمل بمقتضى القول فهو ناسخ كما مر آخر التخصيص هناك في باب التخصيص. ولو لم يكن القول ظاهرا في الخصوص ولا في العموم، كان قال صوم عاشوراء واجب في كل سنة ولم يكن على كل مكلف كما قال في المسألة السابقة، صوم عاشوراء واجب في كل سنة، فالظاهر أنه كالعام، لأن الأصل عدم الخصوص. أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والترجيح. وأما الفعلان، وتكلم عن تعارض القول والفعل، انتقل إلى تعارض القولين وأرجاه إلى باب التعادل والترجيح. وأما الفعلان فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره بجواز أن يكون الفعل في وقت واجبا وفي آخر بخلافه، لأن الأفعال لا عموم له، الأفعال لا تعم، فعل لا يعم، وإذا كان الفعل لا يعم فيمكن أن يفعل فعلا في وقت ويفعل غيره في وقت آخر، وكل فعل في وقته صواب ولا تعارض بينهما. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.